وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الرسالة في أصول التفسير لإمامنا وشيخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى. في صفحة 55 فصل في نوعين اختلاف في التفسير. يتكلم الآن على موضوع جديد رحمه الله تعالى، وهو أن الاختلاف أو اختلاف السلف في التفسير له نوعان، يبين كل نوع وكيف يفهم ذلك النوع. النوع الأول اختلاف يستند إلى النقل، والنوع الثاني اختلاف يستند إلى طرق الاستدلال. المراد بالنقل الأقوال المأثورة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين. هذا الاختلاف في النقل بمعنى صحة الرواية، هل الرواية صحيحة أو غير صحيحة، فما هو الاختلاف في النقل وأين يكون. هذا حله يعني سهل. النوع الثاني اختلاف في طرق الاستدلال، وهو أنت كيف تفهم هذه الآية وكيف تبين معناها. وهنا الإشكال حقيقة في النوع الثاني، وقد تكلم عنه كثيرا فيما بعد رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط كما كنا، ومنه ما يعلم بغير ذلك. إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. إذا قلنا العلم نوعين، وهي حقيقة نقطة مهمة جدا، إما أن يكون العلم على نقل، أن تنقل أقوال السابقين وتتعلم من أقوالهم، وإما استدلال محقق. الأول يعتمد على الرواية، والثاني يعتمد على العقل، أعمال العقل والذهن والتفكير. والمنقول نوعان، إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. المراد المعصوم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم نحن المسلمين أنه لا عصمة إلا لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. غير الرسول عليه الصلاة والسلام ليس معصوما، صحابة قد يخطئون، من بعدهم قد يخطئون. ولهذا لما قال لي إما عن معصوم أو عن غير معصوم، فقط هما طريقان في موضوع النقل. النقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام المعصوم نحتاج إلى تخريج الرواية أو الإسناد المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا صحت هذه الرواية بسند صحيح فيؤخذ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وغير المعصوم قد يخطئ وقد يصيب، فتخرج الرواية وتنظر في كلامه، إذا أخطأ يعني لا تأخذ كلامه لأنه غير معصوم في هذا الاعتبار. الآن كلامه على الخلاف الواقع من جهة النقل، وتكلم الإمام في هذا الحقيقة كلاما مرتبا كعادته رحمه الله تعالى. قال: والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم هو، وهذا هو الأول كما كنا عنه، فمنه ما يمكن لأن يقسم الأقوال المنقولة بأسانيدها برواياتها إلى قسمين. قال: منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. كيف يعني؟ إذا عندي رواية بإسنادها رجال الرواية، فهؤلاء يمكن تخريج أحوال هؤلاء الرجال، فيمكن أن نعرف أن هؤلاء ثقات أو غير ثقات. وهذا العلم اسمه علم الرجال، علم هذا نفيس وفيه كتب كثيرة، والمحدثون تحدثوا في هذا بجهود كبيرة. في بعض مسلمي زماننا بيقول لك إيش عملوا، وبينتقص جهودهم وأعمالهم العظيمة المباركة. حقيقة الآن الرجال تقريبا كل رجال الأحاديث يمكن معرفة حالتهم، إما جرحا أو تعديلا، إما يكون كلام مقبول وإما يكون يعني مجروح. فالحقيقة هذا يمكن أن تخرج إذا كان له إسناد. إذا لم يكن له إسناد من الصعب أن تحكم عليه بالضعف أو بغيره. إذا لم يكن لهذه الرواية سند متصل فصعب تحكم له أو عليه، علما أن كل الروايات المنقولة عن الصحابة والتابعين في الكتب السابقة منقولة بأسانيدها وبأكثر من رواية. يعني إمام الطبري رحمه الله مثلا كان يذكر إسناد كل رواية، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ذكر الرجال. أنت بتأخذ الرجال هؤلاء وتبحث في كتب الرجال ماذا قالوا عنهم. فكتب التفسير بالمعثور، الطبري بالذات وابن أبي حاتم كلها بأسانيدها المختلفة، فمن السهل أن تحكم عليها. كل السيوطي في الدل المنثور مثلا حذف الإسناد. الإسناد المحذوف عند السيوطي في الدل المنثور مذكور هذا الإسناد عند الطبري في تفسيره، فأنت تعود إلى تفسير الطبري وتأخذ الإسناد منه ثم تخلد وتحكم له أو عليه في ذلك. القسم الثاني قال وهو ما لا يمكن معرفة الصحيح منه، قال هذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامته. انتبهوا هنا، قال عامته مما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام. أحسن الإمام في هذا الكلام، يعني معظم الروايات التي لا نستطيع أن نخرجها وأن نحكم عليها موضوعها مما لا فائدة فيه، ما في فائدة. ولو ألغينا الرواية كلها وما أخذنا بها لا نخسر شيئا. قال والكلام فيه من فضول الكلام، ومعنى هذا الكلام نوعان. نوع أول كلام مهم، موضوع علم مهم، هذا لا يستغنى عنه. النوع الثاني كلامه ليس مهم، موضوعه تافه، سماه هنا من فضول الكلام، يعني كلام زايد مش ضروري وما له معنى في هذا. أي نعم. قالوا أما محتاج ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا، وهذا من روائع كلام الإمام رحمه الله. النوع اللي ضروري لنا في فائدة وفي علم رب العالمين لم يضيعه فنصب عليه دليلا، وهنا المراد بالدليل إما موافقته للقرآن، القرآن، أو موافقته لحديث صحيح، وإما موضوعه مهم ويمكن حكم على رجال الحديث كما قلنا بالتخريج. فهذا يعني أنت تطمئن إلى أن تأخذ ما صح منه في ذلك. أما اللي ما فيه فائدة وفضول كلام، كلام تافه، ذكر لنا مثال على ذلك. قال فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، واحد، وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة القتيل، اثنين، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. ذكر النماذج. هذه الموضوعات حقيقة من فضول الكلام، البحث فيها ما في فائدة وما في علم. هذا الموضوع اسمه في كتب التفسير وكتب أصول التفسير اسمه مبهمات القرآن، مبهمات القرآن، مبهمات جمع مؤنث سالم، مفرده اسم المفعول مبهم، فعل الماضي مبني المجهول أبهم، أبهم يبهم فهو مبهم، وجمعه مبهمات. الإبهام معناه عدم التبيين، عدم البيان، عكس البيان، بيان الشيء توضيحه، إبهامه عدم توضيحه. مبهمات القرآن تعريفها هي ما لم يوضحه القرآن، ما لم يوضحه وأبهمه مما يتعلق بتفصيلات القصص القرآني، تفصيلات القصص من خلق آدم لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، كل السابقين المذكورين في القرآن إذا لم يذكر القرآن ما يتعلق بهم اسم هذا مبهمات، أبهمه القرآن. هذه المبهمات تمر معنا بعد قليل إن شاء الله كيف نفهمها. أنا الآن أريد أن أوضح قاعدة في هذه المبهمات، أنها هذا تعريفها وهذا موضوعها وهذه نماذج عليها، ذكر الإمام عليها نماذج. كلب أصحاب الكهف لونه أحمر الأبيض ولا مخطط؟ اختلفوا، مذكور في الكتب. ايش يفيدني لون كلبهم، لون شعره؟ ماذا فيه فائدة؟ اسم الكلب ايضا اختلف في اسمه، وله اسم عندهم ايضا، واختلفوا في هذا كلام كثير عند الطبري وغيره، كلام كثير في هذا. طيب اضربوه ببعضها، القتيل الذي ضرب ببعض البقرة، ربنا قال فكل نضربوه ببعضها، اختلفوا في البعض ولهم في هذا أقوال كثيرة، ذنبها، إنسانها، أذنها، فخذها، يدها، عينها، وفي هذا خلافات كثيرة. طب لماذا ضرب ببعضها والسلام، انتهى الموضوع. إذن ما في داعي أن نخوض في هذا، وما في مجال حتى نحقق، يعني بدي رواية صحيحة معتمدة على النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيش، فلماذا نختلف في ذلك؟ سفينة نوح كم طولها وكم عرضها وكم ارتفاعها، وشو ايش نوع الشجر اللي اخذت منه الخشب هذا، من اين ايش نوعه، ايش تفاصيله؟ طبعا التوراة، التوراة مذكورة بالتفاصيل، يعني اللي ألف التوراة كانوا جماعة يعني حريصين على المقاييس الهندسية، المساحات، ارتفاعها كذا متر وطولها كذا متر وعرضها كذا متر، ويعني صناعة من الخشب من ماركة كذا، ما تكون في التوراة، بس التوراة مش كلام الله وخلص، فلماذا نختلف في هذا؟ اسم الغلام الذي قتله الخضر ايش اسمه؟ وايش اسم ابوه واسم امه ايضا؟ وهكذا. هذه حقيقة موضوعات، مبهمات قرآن، البحث فيها نوع من الترف. الطرف معناه انه يعني قلت الشغل، مش لاقين شغل، بدهم يشغلوا حالهم ويشغلوا الناس في هذا، وفي هذا كتب كثيرة، ويا ما قرأنا كتب بالموضوع هذا، يعني سودوا صفحات عديدة وكلها لا داعي لها. ولهذا كان إمامنا رحمه الله ذكي جدا لما قال الأمور العلمية المهمة في القرآن ربنا أقام الدليل على تخريجها والحكم عليها، والأمور التافهة اللي ما فيها فائدة يعني ما أقام عليها دليل فتركها لا يضرنا شيئا في هذا الميدان. ماذا قال إمامنا في المبهمات؟ قال فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذه منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، يعني يؤخذ ويعتمد، يؤخذ به ويعتمد. قصده يحكينا في الموضوع هذا بالذات ما أبهمه القرآن في موضع قد يبين في موضع آخر، وقد يبين في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يمكن بيانه طالما عندي آية أخرى توضح المراد، خلاص انتهت المشكلة. عندي حديث صحيح نأخذ به، فهذا ما بقي مبهما، القرآن أو السنة بيّن ذلك. على سبيل المثال مبهم في القرآن بيّن في آية أخرى في قصة آدم عليه السلام في سورة البقرة، ربنا قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، نقطة. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ما هي هذه الكلمات؟ مبهمة في سورة البقرة، مبهمة. سورة البقرة لم تذكر تلك الكلمات، لكن هذه الكلمات مبينة في سورة الأعراف، في الأعراف في قصة آدم مع حواء، في قوله تعالى قالا، يعني آدم وحواء، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فقالا هذه الكلمات. فصوت الأعراف أزالت الإبهام اللي في صوت البقرة وبينت تلك الكلمات التي قالها آدم وحواء. إذن هنا الأعراف أزالت إبهام الكلمات في سورة البقرة من باب تفسير القرآن بالقرآن، نأخذ ماذا قال في الأعراف ونقول هذا بيان لذلك الإبهام، هذا نموذج على ذلك. الحالة الثانية مبهم في القرآن بين في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، خلنا مع آدم. في القرآن أبهم اسم زوج آدم، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقلنا لك من كلمة زوج تطلق على الرجل على المرأة كلاهما زوج، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، لم يذكر القرآن اسمها. عند حديث البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن اسمها أن اسمها حواء، أمنا حواء، فروى البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا حواء لما خانت أنثى زوجها، فذكر اسمها صحيحا، لولا حواء لما خانت أنثى زوجها، فذكر البخاري اسمها أنها حواء. هنا ماذا نقول؟ اسم زوج آدم مبهم في القرآن لم يذكر، لكنه مبين في حديث البخاري، فهنا أزال الحديث الصحيح إبهامها وعرفنا أنها حواء. هنا ذكر ابن تيمية اسم صاحب موسى وهو الخضر، القرآن لم يذكر اسم الخضر، ما ذكره، لكن حديث البخاري قال صاحب موسى هو الخضر عليه الصلاة والسلام، هنا أزال إبهامه. فتى موسى في الكهف إذ قال موسى لفتاه لا أبرح، من هو فتى موسى؟ القرآن أبهمه. عندي حديث في البخاري وغيره أزال إبهامه وقال هو يوشع ابن نون، قال فتى موسى هو يوشع ابن نون، فأزال إبهامه. إيش معنى هذا حقيقة؟ معنى هذا أننا نحن ملزمون أن نبحث في القرآن نزيل إبهام، ما وجدنا نعود للسنة نبحث فيها إذا فيه حديث صحيح مرفوع للنبي عليه السلام نزيل إبهامه. بعد هذا نتوقف، القرآن لم يبين، الحديث لم يبين، فنبقى نحن لا نخوض في هذا الميدان، ما في حديث نسكت نتوقف في ذلك فلا نرد به. على سبيل المثال القرآن ذكر أن أولاد يعقوب 12 ولدا، خلف 12 واحد من أولاده، ذكر القرآن اسم واحد وهو يوسف عليه السلام فقط. نذهب للسنة، هل في ذكر أسماء أخرى حديث صحيح؟ الجواب لا. ال11 هؤلاء إيش أسماءهم؟ مبهمات القرآن. عند اليهود معروفة أسماءهم، عند اليهود معروفة 11 صبط وكل واحد له اسم، ولاوي وبنيامين ورؤوبون مذكور أسماءهم، هذا لا يعتمد عندنا. فنقول نحن فقط نعرف اسم يوسف من أبنائه، والآخرون لا نعرف أسماءهم فلا نخوض فيها، وليسوا أنبياء، لو ما عرفنا أسماءهم ما يهمنا هذا الموضوع. وهكذا إذا هنا قاعدة حتى لا ننساها، لا نبين المبهمات إلا من خلال آية صريحة أو حديث صحيح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. عندي شرطين في الحديث، شرطين. الشرط الأول أن يكون حديثا مرفوعا للنبي عليه السلام. ما تقول لي قال أبو هريرة، يقول قال أبو هريرة قال رسول الله عليه السلام. وشرط ثاني أن يكون صحيحا يخرج ويحكم بصحته، ما سوى هذا نتوقف فيه، لا نصدق ولا نكذب ولا نروي ونقول لا نعلم، فالله تعالى أعلم. طيب قال وما لم يكن كذلك، يعني مبين في القرآن أو في السنة، بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. كلام هنا لطيف، تعالوا نفهمه. ما نقل عن أهل الكتاب اسم بيان مبهمات، هنا له اسم آخر وهو الإسرائيليات. أيضا الإسرائيليات جمع مؤنث سالم، مفردها إسرائيلي وإسرائيلية، نسبة إلى بني إسرائيل. تعريف الإسرائيليات، هي ما لم يصح سنده في الإسلام من الأخبار المتعلقة بالسابقين، ما لم يصح سنده عندنا من الأخبار المتعلقة بالسابقين من آدم حتى عيسى عليهم السلام. وسميت الإسرائيليات نسبة إلى بني إسرائيل، معظمها مأخوذ عن بني إسرائيل، توراة العهد القديم، بعضها مأخوذ عن النصارى. وسميت هذا الاسم إسرائيليات من باب التغليب على هذا اللون. هذه منقولة عن أهل الكتاب اليهود أو النصارى. هنا ذكر لي أسماء بعض التابعين الذين أوردوا إسرائيليات، ذكر 3 أسماء، كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم. نعرفكم عليهم، كعب هو كعب الأحبار، يهودي يمني كان في صنعاء، أسلم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم يدرك النبي عليه السلام فهو ليس صحابي، يعتبر مع التابعين، يعني في عض... لا هو تابع بيطلع له تابعي، انت قلت تابع لا بيطلعلوش، انما قولي عاش في عصر التابعين، هذا كذاب، هذا بيطلعش تابعين، التابعين مش كذابين. المهم اسلم، ويعني اسلامه في غبش، وكان حبر من احبار، كان زعيم احبار اليمن، شعب الاحبار اسمه، واتى باخباره الاسرائيليه التوراه المحرفه، وصار يحدث المسلمين بما فيها. بعض المسلمين زمان التابعين اعجبوا بكلامه، سواليف حلوه وخلاليف حلوه وقصص ممتعه وما شاء الله، فصار بعضهم ينشرها، وكان يكذب كثيرا. واسلم ويصلي وما شاء الله عنه، لكنه كان يكذب في هذا. ولهذا في البخاري سيدنا معاويه بن سفيان رضي الله عنه قال: انا لنبلو عليه الكذب. معاويه امير المؤمنين كان رضي الله عنه، قال كعب الاحبار: انا لنبلو عليه الكذب، يعني احنا عارفين كذاب، واكتشفنا انه يكذب كذبات كثيره، بل اقول انه يعني كان من المتآمرين على اغتيال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يمثل اليهود في اغتيال سيدنا عمر. وهي رواية طبعا بلاش نخش فيها بالتفصيل، جاء كعب الأحبار لسيدنا عمر قبل مصرعه بثلاث أيام، قالوا يا عمر انتبه لنفسك، اسمك مذكور في التوراة، طبعا كذاب مش مذكور في التوراة، اسمك مذكور بالتوراة أنك ستقتل بعد ثلاث أيام، وانتبه لنفسك. وبعد ثلاث أيام جاء أبو لؤلؤة المجوسي، الآن له مقام في طهران بزوره بتباركوا فيه مجانين إيران، فقتل سيدنا عمر في المحراب رضي الله عنه. كعب الأحبار هذا كان متزوج أم وهب، هذا ابن منبه، فزوج أمه. ووهب أيضا كان يهوديا من يهود اليمن. وهب ابن منبه له أخ اسمه همام ابن منبه، اسمان مشبوهان أيضا زي زوج أمه كعب الأحبار. فكان وهب وأخوه همام يوردون إسرائيليات على المسلمين، وبعض المسلمين كان يعني يستحسنها ويحبها وينشرها في هذا الأمر. فهؤلاء رواة الإسرائيليات الثلاثة، كعب الأحبار ووهب ابن منبه وأخوه همام ابن منبه. أما محمد بن إسحاق فما كان راوي الإسرائيليات، ما أدري لماذا ابن تيمية وضع اسمه هنا، لعلها سبك كلم من ابن تيمية. محمد بن إسحاق كان راوي السيرة، راوي السيرة ابن إسحاق، وما كان ابن إسحاق راوي إسرائيليات، وما كان له جهود كبيرة في التفسير، كان يذكر تفسير بعض الآيات في كتابه السيرة اللي هي منسوبة لتلميذه بن هشام. السيرة الحقيقة اللي كتبها ابن إسحاق وعدلها تلميذه ابن هشام، فنسي المؤرخون صاحبها ابن إسحاق ونسبوها لابن هشام، ومعروف بسيرة ابن هشام تلميذ ابن إسحاق. طبعا ابن إسحاق في السيرة بعض رواياته لم تصح، يعني ما كان يعتمد الصحة في أخبار السيرة، بل كان أحيانا يذكر روايات لم تصح. لكن ابن إسحاق ما كان من رواة إسرائيليات، بل كان راوي سيرة كما ذكرنا. هؤلاء الثلاثة كما قلنا من عن طريقهم دخلت هذه الإسرائيليات في التراث الإسلامي، أنا بعتبرهم المجرمون الثلاثة الذين شوهوا التفسير بذكر أخبار إسرائيليات فسر بها كلام الله تعالى، علما أن الإسرائيليات لم تصح ولم تثبت، ولا يجوز تفسير كلام الله بكلام لم يصح عن هؤلاء القوم. هذه ملاحظة ذكر الدكتور عدنان زرزور في الهامش تعريف بهؤلاء الرواة الثلاثة، قال: فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. نعم أنا معك. من هذا الأخبار المروية عن الإسرائيليات، بمعنى التي لم تثبت عندنا صحتها، ما فيها قرآن يتكلم عنها ولا حديث مرفوع صحيح، تسمى إسرائيليات. إيش موقفنا منها؟ ذكر الكلام هذا، قال لا يجوز تصديقها. بدنا دليل، ما عندي دليل، دليلي فقط هو سنة حديث صحيح، ما فيها حديث صحيح. كما أنه لا يجوز تكذيبها، تقول كذب بدك دليل تعتمد عليه في تكذيبها. بمعنى، خذوا هالملاحظة الآن، الإسرائيليات المتعلقة بقصص القرآن الموجودة في كتب التفسير ثلاث أنواع، يعني بدي أضطر أمشي على مهل عشان نستفيد، الموضوع مهم جدا جدا وخطير جدا جدا ونحن مش مستعجلين. ثلاث أنواع. النوع الأول، إسرائيليات يوجد في ديننا ما يشهد لها، عندنا دليل على صحتها، هذه نقبلها، نقبلها. لماذا؟ لأن عندي شاهد في الإسلام، عندي حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نجيب على هذا مثال، جاء رجل من اليهود، من أحبار اليهود للنبي عليه السلام، قال يا أبا القاسم، يوم القيامة إن الله تعالى يضع السماء على إصبع والأراضين على إصبع ويقول أنا الجبار. فضحك النبي عليه السلام، تبسم، قال لماذا ضحكت يا رسول الله؟ فضحك تصديقا لكلام الحبر، هذا تصديقا لكلام الحبر، يوم القيامة رب العالمين يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع ثم يقول أنا الجبار، في البخاري. هذه المعلومة موجودة في التوراة، ذكرها الحبر هذا، النبي عليه السلام أيدها، وافقه فيما قال. فهنا وافقت هذه السنة هذه المعلومة، تسمى إسرائيليات تاريخا وتسمى إسلاميات لأنها أصبح عندنا ما يوافقها فنقبلها ونعتمدها. هذا نموذج على ذلك. قصة موسى مع فتاة، التوراة تقول هو كان يشوع، فتاة يشوع، طبعا يشوع يعني يوشع، عندهم اسم يشوع، عندنا يوشع بن نون، فالنبي ذكر أنه هذا فتاة هو يوشع بن نون. فهنا الحديث وافق التوراة في هذا، فهي إسرائيليات أصبحت معتمدة عندنا، هذا نوع أصبح عندنا مقبول. النوع الثاني، إسرائيليات في ديننا ما يخالفها، انتبهوا، في ديننا ما يخالفها، هذه يجب أن نرفضها وأن نحاربها، لأن ديننا يخالفها. وفي هذا، على هذا النوع أمثلة كثيرة من التوراة، يوم قرأنا في التوراة أخبار كذب في كذب، وفي ديننا في قرآننا ما يناقضها ويكذبها كثيرا في هذا. على سبيل المثال، الأحبار ذكروا في التوراة أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم تعب في اليوم السابع فاضطر إلى أن يستريح لأنه تعبان. طبعا بدأ يخلقها يوم الأحد وخلص يوم الجمعة، والسبت كان تعبان أخذ أجازة ليستريح. مش موظف دولي هذا، هذا الله هيك بيقولوا عنه، بيقولوا عنه الله تعب. و أو أصلا في ديننا العقيدة أن هذا الكلام باطل، هذا منكر، الله لا يتعب عز وجل مش زي نحن. ثم في قرآننا ما يكذبهم، عندي آية بسورة قاف، يا جماعة القرآن عجيب، قوله تعالى لكن السماوات والأرض منهم في ستة أيام وما سنا من لغوب. فهنا الآية مقسمة من قسمين، القسم الأول يوافق التوراة ويصدقها يصدقها في قوله تعالى لكن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. هذه المعلومة صحيحة في التوراة. القسم الثاني من الآية يكذبهم، هم يقولوا ربنا تعب. ماذا قال القرآن؟ وما مسنا من لغوب، لم يتعب رب العالمين. فهذه معلومة نحاربها وننكرها لأن القرآن كذبها في ذلك. أي نعم. النوع الثالث إسرائيليات ليس في ديننا ما يوافقها ولا ما يناقضها ويرفضها، ومعظم الإسرائيليات من هذا النوع، معظمها من هذا النوع. ما في عنا ما يوافقها، ما في عنا ما يناقضها أو يرفضها، فهذا لا نستطيع أن نكذبه أو أن نصدقه. بدي أصدقه بدي دليل، ما عندي. بدي أكذبه بدي دليل، ما عندي. فما هو الموقف؟ أن لا نرويها ولا نذكرها. المشكلة أن معظم العلماء السابقين فهموا هذا النوع الثالث من باب أنك أنت تذكر وتسكت، تذكر وتسكت. الطبري وابن كثير والقرطبي، معظم السادة المفسرين ذكروا هذا وسامحهم الله تعالى. الحل هو أن لا نذكره إلا من باب التنبيه على التوقف فيه، باب التنبيه على التوقف فيه. في كتابي قصص القرآن كنت أحيانا أذكر بعض الروايات، أقول هذه إسرائيليات موقفنا منها أن لا نأخذها، لا نرويها، نتوقف فيها، لا نصدقها ولا نكذبها، ونقول الله أعلم. أما أرويها وأنا ساكت، يجي واحد بعد يقرأ كلامي يعتمده، يقول قال الطبري أو قال ابن كثير، وهذه مشكلة حقيقة. فهذا هو الكلام في هذه الموضوعات. طيب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. الحديث خرج السيد عدنان تحت وهو حديث صحيح. هذا الحديث حقيقة يعطينا المنهجية الإسلامية النبوية في التعامل مع الإسرائيليات وبيان المبهمات في القرآن. إذا حدثكم أهل الكتاب اليهود والنصارى فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لماذا؟ ما عندنا دليل على التصديق وما عندنا دليل على التكذيب، ما في حديث عندنا. قال فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه. يقول إيه هذه ثقافة إسرائيلية يهودية تردها وقد تكون صحيحة، وعندنا في السنة ما يشهد لها كما ذكرنا في الجبار يوم القيامة. وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه، ومعظم كلامهم باطل وتصدقوه، وهذه مشكلة. فالحل هو أن تقول الله أعلم، فلا تصدقها ولا تكذبها، وضيف كلمة ثالثة أيضا، ولا ترويها ولا تعتمدها ولا تذكرها إلا من باب التحذير منها. لا ترويها، لا تعتمدها، عايزة تلويها من باب التحذير منها، تقول قالوا كذا وكذا، والحل أن نتوقف فلا نصدقه ولا نكذبه في ذلك. طيب، قال وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب. يعني بعض التابعين صار ينقل عن بعض أهل الكتاب. حقيقة الصحابة لم يأخذوا عن إسرائيليات أي شيء، ما أخذوا عن أهل الكتاب في الإسرائيليات أي شيء، إنما بعض متأخري الصحابة زي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا رضي الله عنهما، كان يأخذان بعض المعلومات عن أهل الكتاب. انتبهوا، ابن عباس حبل الأمة، عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا كان يأخذ بعض المعلومات عن أهل الكتاب، لكنهما كان يعرفان ماذا يأخذان. ابن عباس عالم، ابن عمرو بن العاص كان عالم، كان ابن عباس وابن عمرو بن العاص يأخذان ما وافق ديننا من تلك الإسرائيليات، ما عندنا دليل منه على ذلك كان يرويه، وما أخذاه يعني شيء نادر جدا لا يكاد يذكر، الحق يقال كان نادر جدا لا يكاد يذكر. زمن التابعين، كبار التابعين كانوا يأخذون ما وافق ديننا، مثل مجاهد، سعيد بن جبير، الحسن البصري، هؤلاء علماء، فكانوا يأخذون عن الإسرائيليات ما يشهد له ديننا بالأحاديث الصحيحة، وكان ما أخذوه بالنسبة لمن بعدهم قليلا جدا. في آخر عصر التابعين جاء بعضهم بدون علم، وخاصة عن كعب الأحبار ووهب وهمام، فصاروا يأخذون بكثرة بدون تثبت. بعد عصر التابعين فتح الباب، والمصائب دخلت كتب التفسير قبل الطبري وبعد زمن الطبري وبعد الطبري، وبعديها صار يعني الطامة السوداء غشيت مختلف كتب التفسير، فلا بد من إعادة إلى تهذيبها وترتيبها. لماذا أنا هذبت الطبري وهذبت ابن كثير؟ لماذا؟ من باب الغيرة على القرآن وعلى التفسير، لأنه لا يجوز أن نفسر كلام الله بتلك الأكاذيب الإسرائيلية التي تخالف ديننا والتي ملأت كتب التفسير، والله المستعان. قال فمتى اختلف التابعون، الآن بيكلمنا على التابعين في أخذهم من الإسرائيليات وفي اعتماد أقوال التابعين في التفسير، رح يجينا في آخر الرسالة إن شاء الله أحسن طرق التفسير، إنه تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم أقوال الصحابة ثم أقوال التابعين، هذا من أحسن طرق التفسير. أما هنا بحكي لنا عن الخلاف في أقوال التابعين في التفسير. قال فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، يعني يجيز لنا إذا اختلف التابعون أن نختار منها ما نشاء، وهذا كلام يعني منهجي جيد. إذا اتفق التابعون في مسألة في التفسير فنحن ملزمون أن نأخذ قولهم، اتفقوا. أما إذا اختلفوا في تفسير آية مثلا فنحن من خيار، طالما اختلفوا فيمكن أن نأخذ القول الذي هو أقرب للصواب أو للراجح، ننظر نرجح بدليل ونأخذ ما كان أرجح من غيره في ذلك، وهذا في حالة اختلاف طبعا، كما قال هنا رحمه الله، قال لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. ولهذا نحفظ كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله عن التابعين، قال هم رجال ونحن رجال، قال الحديث يلزمني وأقوال الصحابة تلزمني، قال له أقوال التابعين، قال إمامنا أبو حنيفة هم رجال ونحن رجال، يعني أنا أتخيل منها ما أشاء ولا يلزمني في هذا. أما عند علماء التفسير كما قلنا، فإذا اتفقوا على مسألة فقولهم يؤخذ على شرط أن يكون صحيحا وأن يكون مخرجا محكوما له بالصحة. قال وما نقل في ذلك عن الصحابة نقلا صحيحا، فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، يعني ما نقل عن الصحابة في التفسير في بيان المبهمات، فهذا يعني النفس تطمئن إليه أن تأخذه، لأن هذا احتمال يكون سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي عليه السلام أقل، أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين كما قلت، يعني نقل الصحابة عن أهل الكتاب نادر جدا لا يكاد يذكر، وكانوا لا يأخذون إلا ما وافق ديننا. أنا بقوله حتى ما نفتح الباب يقول والصحابة عملوا، لا، كلامهم كان منهجي وعلى أصوله في ذلك. أي نعم. ومع جزم الصحابي ما يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم في الحديث السابق في ذلك؟ أي نعم. طيب، وأما القسم الأول الذي يمكن عاد لوين اختلاف السلف الذي مستنده النقل، قال إذا كان يتعلق بالعلم أو بالأحكام فهذا يمكن معرفة الصحيح منه، وهذا يعني ما في إشكال. هنا وضح المثل مرة ثانية، ماذا قال؟ قال وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، يعني عندنا من الأدلة ما يمكن تخريج وقبول ما صح منه، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما يعرف بأمور أخرى غير النقل. يعني قد يقول ما يتعلق بالأحكام، ما يتعلق بالعلم، فهذا عندنا أدلة يمكن تخريج الرواية وقبول الصحيح منها، أو وجود رواية أخرى بمعناها تشهد لها، إما قرآن وإما حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا يمكن أن تحل المشكلة وأن يؤخذ الراجح في ذلك، وهنا انتهت القضية بهذا الاعتبار. قال فالمقصود يعني خلاصة أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، وأكد حقيقة هذه هنا أيضا مرة ثانية. وفي هذا حقيقة نقول الله تعالى رحم الأمة، المعلومات اللي فيها فائدة الضرورة المفيدة لنا ربنا نصب الأدلة كما قلنا، إما تخريج أو شاهد آخر يشهد لها في قبولها واعتمادها، والكلام الذي لا فائدة منه يعني ربنا لم يكن على هذا دليل حتى نعتمده لأنه ليس فيه فائدة، وهذا من رحمة الله تعالى بهذه الأمة وعلمها العلم الصحيح. أين الآن تكلم موضوع رحمه الله المنقولات الروايات المنقولة عن الصحابة والتابعين، ماذا قال؟ قال ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل. نقطة. الآن دخل إمامنا رحمه الله في موضوع جديد بنوع من الاستطراد، استطرد وخرج عن موضوع أصول التفسير قليلا وتحدث عن المغازي والملاحم والتفسير. تعال نعرف هذه المصطلحات الثلاثة. أما التفسير فهو مفهوم مش بحاجة نشرحه الآن. المغازي المراد بها الغزوات المعارك، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وحروب الصحابة، الفتوحات زمن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم، هذا يسمى مغازي. مغازي النبي عليه السلام جمعت في كتاب اسمه المغازي للإمام الواقدي، الواقدي مؤلف معروف مشهور، كتب المغازي الغزوات قبل بدر وبعد بدر لغاية وفاة النبي عليه السلام، والكتاب اسمه المغازي. الواقدي عند علماء الحديث في عليه كلام، يعني بعضهم جرحه ولم يعدله يوثقه، بعض روايات الواقدي مقبولة في المغازي وبعضها في عليها تحفظ. طبعا طبع المغازي حقق واحد مستشرق هولندي مارسلين، وطبع في 4 أجزاء ضخمة، ومعظم كلام الواقدي صحيح، وكلامه على الغزوات بالذات تفاصيل غزوة بدر وأحد وغيرها بالتفاصيل. ممكن بعض رواياته لم تعتمد أو لم تصح، لكن بشكل عام الحادثة موجودة، الغزوة معروفة. هذه المغازي. الملاحم جمع ملحمة، والملحمة هي المعركة. المراد بالملاحم المعارك التي ستكون في آخر الزمان بين هذه الأمة وبين أعدائها وخصومها. وفي الكلام عن الملاحم أحاديث كثيرة صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وسماها ملاحم من شدة المعارك فيها، من التلحيم لحم يعني القتل. المعارك السابقة اللي خاضها المسلمون لا تذكر أمام المعارك القادمة التي تسمى ملاحم، وبعض المعارك يكون نسبة الوفاة فيها، نسبة الحياة في الجيش المقاتل 1 في 1000 يدخل جيش المعركة الملحمة الكبرى في البخاري وغيره، فنسبة الحياة فيها 1 في 1000، معنى هذا ما ظل حد تقريبا، فبموت معظم الناس. هذه الملاحم حتى الآن لم نصلها نحن. الملاحم تكون قبيل قيام الساعة، ففي ناس لما يقرأوا حديث البخاري وشوفوا حرب العراق ولا حرب سوريا ولا حرب، يقول لك ايه هذا الحديث ينطبق عليها، عم ليش احنا بدل على الملاحم هذه بيننا وبين الله اعلم كم قرون، كم قرن الله اعلم كم، ولا عشرات القرون الله اعلم كم. فتلك الملاحم التي تكون قبيل قيام الساعة وقبل ظهور المهدي وظهور الدجال ونزول سيدنا عيسى ويأجوج ومأجوج، قبلها بتكون ملاحم كثيرة بين المسلمين وبين بني الأصفر اللي هم أوروبا وأمريكا حاليا. هذه أمور يعني قادمة، هاي معنى الملاحم. الآن تعالوا نفهم كلام الإمام ابن حنبل رحمه الله. ثلاثة أمور ليس لها إسناد، تفسير والملاحم والمغازي، أو ليس لها أصل لأنها من باب المراسيل. كلام الإمام أحمد صح في كلام نقل عنه بسند صحيح، لكن إيش قصده بالكلام هذا؟ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان محدثا وعالم بالحديث ويعرف ماذا يقول، ما كان إنسان عادي، فيركز على موضوع الأسانيد الإسناد. كلامه هذا اللي صح عنه في زماننا المستشرقون الأعداء حرفوا معناه، والمستغربون في بلاد المسلمين المؤيدين لهم حرفوا كلامه. ما عندي أنا مصطلحين، المستشرقون الغربيين اللي درسوا الإسلام وشوهوا مفاهيمه ومصطلحاته وكانوا خبثاء، المستغربون الببغاوات من المسلمين اللي درسوا في الغرب أو عقليته غربية وعقله ميد إن باريس، هذا الببغاء هذا زي طه حسين وغيره بيقرأ كلام المستشرقين أسياده يردد كما تردد الببغاء فيشكك في التاريخ الإسلامي. هؤلاء شوهوا كلام الإمام أحمد بن حنبل. إيش أثبتوا كلامه؟ قالوا هذه العلوم الثلاثة التفسير والمغازي والملاحم ليست علوم إسلامية بشهادة الإمام أحمد بن حنبل، بيقول عنها ابن حنبل ليس لها إسناد وليس لها أصل، لأن هذه غريبة. إذا كان تفسير مالوش إسناد ومالوش أصل، ماذا بقي له أصل عندنا؟ إذا كان المعارف والمغازي ليس لها إسناد أو أصل، فماذا بقي عندنا؟ فشطبوا العلوم الثلاثة كلها، وديننا يقوم عليها: تفسير القرآن، السنة المغازي وغيرها، الملاحم عند قيام الساعة. إذا ألغيناها كلها فماذا بقي لنا في الحقيقة في هذه المسائل؟ كما قال عدنان زرزور حفظه الله في الهامش تحت، قال: كلام الإمام أحمد بن حنبل الصحيح عنه لعله أراد إما ثلاث كتب في هذه الموضوعات ليس لها إسناد. قلوا صحيح، هناك كتب ليس لها إسناد. على سبيل المثال التفسير مقاتل ابن سليمان أول من كتب تفسير كامل وطبع مطبوع في السوق، مقاتل ابن سليمان تفسيره مطبوع، حقه عبد الله شحاتة عالم مصر توفى الله يرحمه، عبد الله شحاتة حقق تفسير مقاتل ابن سليمان، وتفسيره هذا فيه أخطاء كثيرة، لعل قصده كتاب تفسير مقاتل. المغازي لعله قصده مغازي الواقدي ليس لها إسناد معظمها، نعم، فلعله أراد كتبا معينة كما قال المحققون، أو لعل الإمام أحمد أراد أنها من باب المراسيل، المراسيل والمرسل، راح أعرفه بعدين، لا بعرف الآن بحكي لك إياه، ممكن يمر معنا بعدين، المرسل من الإرسال، وهو أن يسقط، عليش مستعجلة، وهو أن يسقط الراوي أحد رجال الإسناد، وبالذات أن يسقط التابعي اسم الصحابي، بالذات. المراسيل نوعان: مرسل صحابي ومرسل غير الصحابي. مرسل غير الصحابي يحتاج إلى ذكر الاسم الساقط، قد يكون مجروحا، قد يكون في الطبقة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. أما مرسل الصحابي فهو حجة عند المحققين المحدثين، ولهذا كما قال في العلم الحديث قال: ومرسل منه الصحابي سقط، وكل غريب ما روى راو فقط. إذا روى التابعي عن النبي عليه السلام أسقط اسم الصحابي، والصحابة كلهم عدول، ولهذا الراجح عند العلماء أن مراسيل الصحابة كلها حجة، كلها معتمدة. مراسيل الصحابة أن يرفع التابعي الحديث للنبي عليه السلام: قال سعيد بن جبير قال رسول الله، بيكون رواه عن مين؟ عن عبد الله بن مسعود. ابن مسعود حجة، مش بحاجة له حكم عليه. ولهذا الراجح أن مراسيل الصحابة حجة، ولهذا لعل ابن أحمد بن حنبل أراد مراسيل الصحابة، وعند المحققين أنها كلها مراسيل الصحابة مقبولة حديثيا، وهذا علم موجود في السنة وبتاخذوه في الجامعة بسنة أولى وثانية وثالثة، يعني مش علم يعني صعب في ذلك. أي نعم. قال مثل ما يذكره عروة بن الزبير. الآن سمالي ابن تيمية مجموعة من التابعين قد يرسلون الحديث للنبي فيسقطون اسم الصحابي ورواياتهم حجة لأن الصحابي ثقة، مثل مجموعة من التابعين الآن عروة بن الزبير تابعي جليل أحد فقهاء المدينة رحمه الله، وعبد الزبير بن عوام الصحابي الشهيد، والشعبي عامر بن شرحيل الشعبي وهو من أئمة التابعين أيضا. طبعا السيد عدنان زرزور تحت عرف بكل واحد من هؤلاء الأسماء الأعلام بتعريف مختصر مفيد في ذلك. الزهري محمد بن شهاب الزهري، موسى بن عقبة راوي السيرة المشهور، ابن إسحاق أيضا راوي السيرة المشهور، ومن بعدهم بعد التابعين مثل من يحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي صاحب المغازي ونحوهم من كتاب المغازي. هؤلاء يعتبر من طبقة التابعين أو تابعي التابعين، ومراسيل التابعين كما قلنا حجة، أما مراسيل تابعي التابعين فتحتاج إلى تخريج في ذلك. ما زال في استطراده يكلمنا الآن حقيقة ابن تيمية حول أعلم الناس بالمغازي وبالتفسير. أريد أن أصل إلى نقطة حتى نقف عندها. أي نعم. قال فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق. فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم. هنا بذكر لي ابن تيمية هنا ملاحظة رائعة جدا، وهي تخصص كل قطر بعلم أصيل من علوم الإسلام. كل قطر العلماء اللي فيه يبدعون في جانب من العلوم الشرعية الإسلامية وبالذات المغازي والجهاد وغيرها. فهنا يذكر على أن أهل المدينة أعلم الناس في المغازي لأنهم كانوا يحاربون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت في بلادهم. كان الصحابة يعلمون أبنائهم المغازي كما يعلمونهم القرآن. الصحابة كان شارك في غزوة بدر وأحد وغيرها يعلم أبنائه، أبنائه يعلمون أبنائهم هكذا، فكانوا يتداولونها ويتناقلونها. أيضا عرض المعركة موجودة، حدودها موجودة، الصحابي كان يعرفها يرويها لمن بعده وهكذا. فكان أهل المدينة رجال المعارك مع النبي عليه السلام، ولهذا يعرفونها بالتفصيل. طبعا هذا أيام زمان، يعني أذكر قبل سنوات عديدة ذهبت للمدينة بآخر السبعينيات تقريبا، التقيت مع ناس من أهل المدينة يعني تحدثنا عن المغازي وكذا، كنتم تعالوا دلونا وين وقعت معركة بدر ومعركة الخندق والخندق وحدود وأين هي. قالوا إيه والله ما نعرف عنها شيء، الأجيال هذه إيش بعرفهم عنها، موجودة في الكتب، كتب موجودة فيه، بس تعال دلني وين الخندق كان كذا. فأجيال هذه بيعرفوا بس يعني بلاش نحكي. أما أبناء الصحابة كانوا عارفين كل شيء بالتفصيل عن هذه المواقع. قال وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد. طبعا ابن تيمية الحراني الشامي رحمه الله يعطي أهل الشام شهادة أنهم أهل غزو وجهاد، والمراد بالشام الأرض الواقعة بين الفرات والنيل، كل ما بين الفرات والنيل أهل شام، وهي أهل وأهل أهل جهاد، جهاد وغزو، وكانوا عالمين بالجهاد. والمنطقة منطقة ساخنة، أشير إشارة سريعة، من يوم ما فتح الصحابة بلاد الشام والأحوال لم تهدأ في بلاد الشام، لم تهدأ نهائيا، لم تتوقف الحرب يعني الجزيرة العربية بعد ما طلعوا أصحاب منها فتحوا في الشام ولكن انتهت سكنت وظلت ساكنة ما فيها شيء يكاد يذكر. أما بلاد الشام بعد فترة بسيطة جاء الصليبيين بعد كم قرن وجاء التتار بعدها بكم قرن وجاء بعدها الحروب متوالية متتابعة، وأهل الشام لم يتوقفوا عن الجهاد والغزو حتى في أيامنا، وحاربوا الفرنسيين في أيامنا، والآن حاربوا النصيريين في أيامنا، ويحاربون إيرانيين غدا في أيامنا، وسيحاربون من بعدهم في هذه أرض ساخنة لن تهدأ أبدا. فلسطين كم حاربوا في الماضي والآن يحاربون يهود في أعنف معركة أيضا والمستقبل أيضا وهكذا. فبلادنا بلاد ساخنة، أسخن منطقة في العالم ما بين الفرات والنيل، وعاصمتها القدس الشريف والأقصى وما حوله، هذه بلاد الغزو والجهاد. ولهذا الآن أعلم الناس بالجهاد الآن أهل فلسطين. الآن لما تقول كلمة جهاد في خارج فلسطين يصابون بفوبيا وارتعاش، بيرتعشوا بيخافوا، اوعي وحدا يسمعك يقول جهاد. أما ساداتنا في غزة بيحكوها ليل نهار وحافظينها ومسبقينها عمليا، والأقصى وما حول الأقصى أيضا مسبقينها عمليا. فهذه أرض بلا أرض رباط وأرض جهاد وأرض غزو، أرض ساخنة حتى قيام الساعة، وهذه من بركات هذه البلاد عند الله سبحانه وتعالى. هنيئا لمن أقام في الشام ونوى الرباط والجهاد في سبيل الله تعالى. فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. السير هنا مراد به المعارك، سمى الجهاد والسير، كيف يخرجون للقتال ويقاتلون الأعداء، يسمى الجهاد والسير، يسيرون لقتال الأعداء. بل إن الإمام ابن تيمية نفسه كان رجل جهاد وحارب الصليبيين في عدة معارك، معركة شقحب في لبنان وغيرها، وحارب في معارك كثيرة وعديدة، وهو إمام السلفيين رحمه الله تعالى. السلفية الحقيقية تعني الجهاد الفعلي في سبيل الله تعالى، قتال الكفار. ومن لم يقاتل الكفار فليس سلفيا، يكون قاعد بس مكيف وغرفة مكيفة وبنظر وبتفسف على الفاضي. السلفية تعني الجهاد الفعلي ضد اليهود أعداء الله تعالى. قال: ولهذا علم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك كتاب في الجهاد. أبو إسحاق الفزاري الإمام المجاهد رحمه الله، له كتاب في السير والمغازي، أيضا كان إماما مجاهدا، وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. الأوزاعي يمني أتى إلى بلاد الشام أقام فيها ورابط فيها، وكان في بيروت، وكانت بيروت أرض رباط لأنه على الساحل، ساحل البحر أمام سفن الفرنجة والرومان وغيرهم. فكان الأوزاعي مرابطا طول عمره، طول عمره وهو في رباط وجهاد، يركب السفينة ويغزو، وهو الإمام الكبير الأوزاعي رحمه الله، ويرابط في معارك أخرى باستمرار. وكان من كبار الفقهاء والمحدثين رحمه الله تعالى. هؤلاء يعني جاهدوا الجهاد الفعلي والجهاد النظري، يعني الفزاري هذا والأوزاعي هذا كانوا علماء بفقه الجهاد، فقهاء ألفوا كتب في الجهاد، وكانوا يجاهدون عمليا في هذا الجهاد أيضا. فلهذا جمع بين الجهاد بالقول والجهاد بالعمل في ذلك. أدخل على أهل التفسير و ما رأيكم أن أتوقف هنا أن بعد التفسير للمرة القادمة إن شاء الله، حتى يعني الكلام يرتبط مع بعض البعض. نتوقف إلى هنا صفحة 61، نكمل في الأسبوع القادم بعون الله تعالى. أبنائي وبناتي، العصر بأذن بالجعلورة، ولهذا ما رأيكم أن نلتقي الساعة 4 بالضبط، بيكون ما بين الساعة 3:30 5 تقريبا بعد أسبوع، فنلتقي الساعة 4 ممكن نصلين إن شاء الله حتى 5:15 تقريبا، فتعالي الساعة 4 بالضبط نبدأ بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.